لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. والذي نفس محمد بيده صلى الله عليه وسلم، ما من كلم يكلم في سبيل الله إلا جاء يوم القيامة كهيئته. حين كلم لونه لون دم وريحه مسك. والذي نفس محمد بيده لولا أن يشق على المسلمين ما قعدت خلاف سرية تغزو في سبيل الله أبدا، ولكن لا أجد سعة فأحملهم، ولا يجدون سعة ويشق عليهم أن يتخلفوا عني. والذي نفس محمد بيده لوددت أن أغزو في سبيل الله فأقتل ثم أغزو فأقتل ثم أغزو فأقتل. قال: باب فضل الجهاد والخروج في سبيل الله. هنا ربما نلاحظ أن الإمام مسلم رحمه الله تعالى كأنه كرر أحاديثا في فضل الجهاد، أو كرر بعض الأحاديث في فضل الجهاد، وإن لم تكن هي نفس الروايات. وقد سبق معنا في كتاب سبق بتبويب النبوي قال: كتاب الجهاد والسير. لو تذكرون سبق معنا كتاب الجهاد والسير. وهنا في كتاب الإمارة الإمام يتكلم عن فضل الجهاد في هذا الكتاب، فهل هذا تكرار مثلا، أو أنه تنويع في ذكر الكلام عن الجهاد؟ الجواب أن هذا تنويع وليس تكرار، وإلا ففي باب أو في كتاب الجهاد والسير فإنما تعرض لموضوع الجهاد باعتبار الأحداث، وكيف أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج وجاهد وكانت له غزوات كذا وكذا وكذا، كيف تعامل مع الأعداء والكفار أثناء هذه الغزوات وأثناء هذا الجهاد. فكان كتاب الجهاد والسير يتكلم عن الجهاد بتعلق الأحداث أكثر من الكلام عن الجهاد من حيث فضله ونوعه ونحو ذلك. وهنا هذه الأحاديث تتكلم عن فضل الجهاد وتشير إلى أنواع الجهاد من خلال ذلك. وهنا بدأ بالكلام، قال: باب فضل الجهاد والخروج في سبيل الله. وذكر هذا الحديث الذي هو من أعظم الأحاديث في بيان فضل الجهاد، فكفى أن يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وددت أني أغزو في سبيل الله فأقتل ثم أغزو في سبيل الله فأقتل ثم أغزو في سبيل الله فأقتل. هذا من أعظم ما جاء في الترغيب في الجهاد في سبيل الله عز وجل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يتمنى أمرا هو من الأمور التي هي في الدنيا فيتمناه، وإن كان هذا الأمر ليس من عادة الدنيا، ليس من عادة الدنيا، فليس من عادة الدنيا أن الإنسان يقتل ويحيى ويقتل ويحيى ويقتل ويحيى، هذا ليس من عادة الدنيا، فإن الإنسان يموت في الدنيا موتة واحدة، كما قال أبو بكر رضي الله عنه لما دخل على النبي صلى الله عليه وسلم في يوم وفاته، وكان عمر يقول: لم يمت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال أبو بكر رضي الله عنه: لا يجمع الله عليك موتتين. يعني النبي صلى الله عليه وسلم مات، إذن خلاص هذه المسألة انتهت، فسنة الله في الناس أن إذا ماتوا لا يعودون إلى الدنيا. يعني الغرض من هذا أن هذا الحديث فيه تمني النبي صلى الله عليه وسلم أمرا على خلاف العادة، حتى أن الإمام النووي رحمة الله عليه في فوائد الحديث يقول: وفيه جواز تمني الأمور التي على خلاف العادة في الخيرات، في الأمور اللي فيها خير، كفعل النبي صلى الله عليه وسلم هنا قال: وددت لو أني أقتل ثم أغزو ثم أقتل ثم أغزو ثم أقتل ثم أغزو ثم أقتل. ومثاله مثلا على غير العادة أو القدرة أو نحو ذلك، كأن يقول إنسان: وددت لو أني مثلا أظل صائما والنهار على الدوام من حبه في الصيام مثلا، أو إنسان آخر يقول: وددت لو أني قائما والليل على الدوام من حبه في القيام مثلا، وهذا على خلاف العادة. نعم. قال: باب فضل الجهاد والخروج في سبيل الله. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تضمن الله لمن خرج في سبيله، وفي رواية: تكفل الله لمن خرج في سبيله، لا يخرجه إلا جهادا في سبيلي وإيمانا بي وتصديقا برسلي. لا يخرجه، وهنا فائدة أيضا نشير إليها، وهي أن الخروج في سبيل الله عز وجل في الألفاظ الشرعية يقصد به ماذا؟ الجهاد في سبيل الله، والغزو يقصد به الجهاد أي جهاد الأعداء، والغزو وما تعلق بذلك كالخروج في سبيل الله لحراسة ثغور الإسلام، كالخروج في سبيل الله لقتال البغاة والمرتدين ونحو ذلك، هذا يسمى خروجا في سبيل الله. أما أن يطلق الخروج على فعل بعض الناس للتنقل من بلد إلى بلد لدعوة الناس في هذه البلاد الأخرى فيسمون ذلك خروجا في سبيل الله، ويجعلون له أياما وطقوسا، ويعني يلتزمون مواعيدا محددة وليالي وكذا، هذا كله من البدع، كما تفعله جماعة من الجماعات، وهي جماعة التبليغ، الذين يسمون التنقل من بلد إلى بلد ونحو ذلك يسمون ذلك خروجا في سبيل الله. ولا يطلق الخروج في سبيل الله إلا على الغزو وما تعلق به في ذلك. قال: تضمن الله لمن خرج في سبيله، لا يخرجه إلا جهادا في سبيله وإيمانا بي وتصديقا برسله. وهذا تنبيه على أن من له هذا، أن الله يضمن له الجنة، لا بد أن يخرج هكذا جهادا في سبيله، لا يريد إلا وجه الله تعالى، إيمانا بي وتصديقا برسلي، فهو علي ضامن، فهو علي ضامن، الله عز وجل يتكفل له بالجنة إن خرج في سبيله على هذا الحال، فهو علي ضامن أن أدخله الجنة أو أرجعه إلى مسكنه الذي خرج منه نائلا ما نال من أجر أو غنيمة، نائلا ما نال من أجر أو غنيمة. وذلك لأن المجاهد لا يخلو من واحدة من الاثنتين، يعني المجاهد لا يخلو من واحدة عند الرجوع، إما أجر وإما غنيمة بإذن الله تعالى. فإن غلب المسلمون أعداءهم فإنهم يرجعون بالنصر والغنيمة، وإن قتل في سبيل الله فقد نال الأخرى، كما قال تعالى: قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين. قال: والذي نفس محمد بيده صلى الله عليه وسلم، ما من كلم يكلم، ما من كلم، الكلم الجرح، ما من كلم يكلم، يعني المجاهد يجرح أي جرح، أي جرح يجرح المجاهد، ما من كلم يكلم في سبيل الله إلا جاء يوم القيامة كهيئته، إلا جاء يوم القيامة كهيئته. كهيئته يعني ماذا؟ هو هو الدم، هو هو كما هو. وفيه تنبيه على المسألة الفقهية المتعلقة بتكفين المجاهد ودفنه، وهي أنه لا يغسل الشهيد، يعني أنه لا يغسل الشهيد، وإنما يكفن على حاله أو يوضع يعني في القبر على حاله، لا يغسل ولا يكفن. وهذا ظاهر من قوله صلى الله عليه وسلم كهيئته، لأنه يبعث يوم القيامة وهو مشحط بدمائه. قال حين كلم، كهيئته حين كلم يعني حين جرح، لونه لون دم وريحه ريح مسك، لونه لون دم وريحه ريح مسك. في الدنيا الدم شيء يعني مقذر إلى النفوس، بل هو نجس، وأما في الآخرة فهذا الدم يأتي به الشهيد، ينبعث بسببه منه رائحة هي رائحة المسك يوم القيامة. لذلك الناس يوم القيامة كلهم يعجبون بذلك ويعجبهم ذلك، ويتمنى الناس جميعا أن لو كانوا مثل هذا الشهيد. قال لونه لون دم وريحه مسك، والذي نفس محمد بيده صلى الله عليه وسلم، لولا أن يشق على المسلمين ما قعدت خلاف سرية تغزو في سبيل الله أبدا، ولكن لا أجد سعة فأحملهم، ولا يجدون سعة ويشق عليهم أن يتخلفوا عني. قال والذي نفس محمد بيده، لو الفائدة عقائدية تتعلق أيضا بذلك، وفيها تنبيه على أيضا يعني خطر البدعة وأثرها، وخصوصا في هذه الأيام بما يتعلق بما يسمى المذهبية ونحو ذلك، أو الدعوة إلى المذهبية الجامدة ونحو ذلك. فقول النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفس محمد بيده، الإمام النووي رحمة الله عليه، هذا الجبل العالم الكبير، قال في شرحه يقر قول القاضي، يقر قول القاضي، قال قال القاضي، وهو بينقل يعني الإمام النووي يعني كلامه، قال قال القاضي رحمه الله تعالى، عايز أنقل لكم بس كلام النووي في ذلك. قال النووي رحمه الله، قال القاضي الضحك هنا، هو هناك أنا ما سجلتش بتاعت اليد، لكن سجلتها في باب بعد كده بتاعت الضحك، فنفس الكلام قاله في اليد. قال قال القاضي الضحك هنا في الحديث اللي بعده يعني استعارة في حق الله تعالى، لأنه لا يجوز عليه سبحانه وتعالى الضحك المعروف إلى آخر ما ذكره. فالإمام النووي رحمة الله عليه، هذا الجبل العلم الكبير، ينقل كلام القاضي رحمه الله تعالى، وهو كذلك من أصحاب الشافعي، والنووي من أصحاب الشافعي، فهؤلاء جبال في العلم، هؤلاء جبال في مذهب الشافعي، ومع ذلك وقعوا في هذه البدعة رحمة الله عليهم وعلى علماء الأمة أجمعين، وقعوا في هذه البدعة وهي التأثر بكلام الأشاعرة. ففي هذا الحديث قال القاضي والمقصود باليد هنا القدرة، وإرادة يعني التأكيد على الحال وكذا ونحو ذلك. وفي الضحك قال كلام نفس الكلام تقريبا، وهذه بدعة تخالف طريقة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وتخالف طريقة السلف الصالح، رضوان الله عليهم أجمعين في الإيمان بصفات الله سبحانه وتعالى، فإنهم يقولون نمرر هذه الصفات من غير تعرض لها في كيفيتها، لا بتكييف ولا تمثيل ولا تعطيل ولا تشبيه، وأننا نقول أن لله صفات ونثبتها له، ومنها هذه الصفة، صفة اليد، وأنه سبحانه وتعالى منزه عن الشبيه، فلا نعلم كيفية ذلك. هذه طريقة السلف الصالح. وهنا التنبيه الآخر، وهو اللي هو المتعلق بدعوة إلى المذهبية الجامدة، وهي قبول المذهب بكل ما فيه، قبول المذهب بكل ما فيه. فلو قلنا بهذا لقبلنا كلام أصحاب الأئمة الأربعة في كل ما يقولون، حتى في أمور العقائد التي اختلفوا فيها وخالفوا فيها السلف الصالح رضوان الله عليه. ولذلك هنا لا نقبل كلام الإمام النووي رحمة الله عليه، ولا نقبل كلام الإمام القاضي، وإن كانوا جبالا في العلم. طيب، على طريقة أيضا طائفة أخرى الآن موجودة، وهم غلاة التجريح، فهل يرد كل كلام الإمام النووي والقاضي، ولا نقرأ كتبهم ونلقيها في البحر ونحرقها وكذا، كما هو مذهب هذه الفئة؟ والجواب، إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. يعني هذا الحديث نستعير في التوصيف والقياس، يعني هؤلاء بلغوا من العلم والفضل والخير على الأمة ما جاوز القلتين بكثير جدا، ولذلك يغفر لهم هذا في يعني خيراتهم العظيمة الكبيرة التي انتفعت بها الأمة. نعم. قال: والذي نفس محمد بيده لولا أن يشق على المسلمين ما قعدت خلاف سرية تغزو في سبيل الله. قال: والذي نفس محمد بيده لولا أن يشق على المسلمين ما قعدت خلاف سرية تغزو في سبيل الله أبدا، ولكن لا أجد سعة فأحملهم، ولا يجدون سعة ويشق عليهم أن يتخلفوا عني. هذا أو هذه العبارة كما قال الإمام النووي رحمة الله عليه، وكثير من أهل العلم أخذوا من هذه العبارة حكما يتعلق بالجهاد، وهو أن الجهاد، جزاكم الله خيرا، أن الجهاد فرض كفاية وليس فرض عين. الشاهد من هذا، الشاهد من هذه العبارة أن النبي صلى الله عليه وسلم تخلف في كثير من الغزوات ولم يخرج صلى الله عليه وسلم، ولو كان ذلك متعينا على كل مسلم لكان النبي صلى الله عليه وسلم أول من يخرج ولا يتخلف ولو في مرة واحدة صلوات الله وسلامه عليه. قال: والذي نفس محمد بيده لوددت أن أغزو في سبيل الله فأقتل، ثم أغزو في سبيل الله فأقتل، ثم أغزو فأقتل. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: فيه جواز تمني ما لا يمكن في العادة من الخيرات، كما أشرنا في أول الحديث. فهذا الحديث في الجملة فيه فضل الجهاد في سبيل الله عز وجل، حيث تمنى النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون من المجاهدين، بل أن يقتل في سبيل الله ويرجع إلى الدنيا ويقتل ويرجع إلى الدنيا ويقتل، كل ذلك لبيان عظيم هذا الأمر وهو الجهاد في سبيل الله. وفي الحديث أيضا عظيم شفقة ورحمة النبي صلى الله عليه وسلم بأمته. الشاهد لذلك لولا أن أشق على المسلمين ما قعدت خلاف سرية تغزو في سبيل الله أبدا، ولكن لا أجد سعة فأحملهم، ولا يجدون سعة ويشق عليهم أن يتخلفوا عني. وهذا فيه عظيم رحمته صلى الله عليه وسلم أنه يشفق على المسلمين حتى في حزنهم، إن الواحد منهم يحزن أنه لا يخرج مع النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال: طيب قبل ما نغادر يعني هذا الباب، قلنا أن هذا الحديث وأدلة كثيرة طبعا تدل على أن الجهاد فرض كفاية، لكن الجهاد قد يتعين في بعض الأحوال، قد يتعين في بعض الأحوال. ومما يتعين فيه الجهاد، احنا كررنا ده كتير قوي، إذا طيب يعني انتوا عايزين تقولوا جهاد طلب وجهاد دفع، طيب ماشي. واذا عين اللي هو شخص عين الجهاد فواجب عليه، دي واحد، اذا عينه الامام واحد، اذا نزل العدو بارض المسلمين ادي اثنين، ها ها اذا التقى الصفان او حضر المعركة ولو كان اصله متطوعا، وده تنبيه وده قول جمهور العلماء انه حتى لو كان اصله متطوع، يعني ايه الجهاد ما كانش غزو، او كان هو الشخص ذاته متطوع خارج تطوع، لكن اذا شرع في المعركة او المعركة حصلت فانه لا يجوز له ان ينصرف من المعركة حتى لو كان اصله متطوعا في ذلك. وفي وجه رابع، إذا استنفرهم الإمام، إذا استنفرهم الإمام، إذا الإمام استنفر الناس طلب من الناس أنهم يعملوا إيه، يخرجوا معاه للجهاد، يلزم كل من قدر أن يخرج ليه الجهاد عند ذلك. قال: باب فضل الشهادة في سبيل الله تعالى. قال: باب فضل الشهادة في سبيل الله تعالى. قال: عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من نفس تموت لها عند الله خير يسرها أن ترجع، يسرها أنها ترجع إلى الدنيا، ولا أن لها الدنيا وما فيها إلا الشهيد، فإنه يتمنى أن يرجع فيقتل في الدنيا لما يرى من فضل الشهادة. قال: باب فضل الشهادة في سبيل الله. فائدة، وهي: لماذا سميت شهادة، أو لماذا سمي المقتول في سبيل الله شهيدا؟ أقوال كثيرة جدا للعلماء، مجملها أنه ما أطلق عليه ذلك إما لأجل أنه إما شاهد أو مشهود، إما شاهد أو مشهود، يعني إما أنه هو يشاهد الجنة ويعاينها قبل الناس، وذلك للأحاديث الواردة في سبقه وسبق روحه إلى أماكن في الجنة لم يسبقه إليه أحد، وإما من باب أنه مشهود له، يعني أن الشهيد يشهد له بهذا عند الله عز وجل يوم القيامة. ومذكور أقوال كثيرة في ذلك للعلماء. والشهيد له من الفضل الكثير، ومن هذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من نفس تموت لها عند الله خير يسرها أن ترجع، أنها ترجع إلى الدنيا، ولا أنها لها الدنيا وما فيها إلا الشهيد. ما من إنسان يموت، نفس يعني إنسان يموت، إلا وهو يتمنى أن يعود، ما من إنسان يموت ويتمنى أن يعود إلى الدنيا ولو أعطي الدنيا كلها فهو لا يريدها على فرض أنه أعطيت له، وإنما ليعود ليقتل في سبيل الله فهو الشهيد. إن الذي يتمنى ذلك هو الشهيد، يعني لو أنه عاد إلى الدنيا وأعطيت له الدنيا كلها، أعطيت له فهو لا يريدها، إنما يريد ماذا؟ أن يقتل مرة أخرى في سبيل الله عز وجل. قال: فإنه يتمنى أن يرجع فيقتل في الدنيا لما يرى من فضل الشهادة. لعل ورد في يعني السير والأحاديث والغزوات أخبار كثيرة من هذا النوع، ومنها خبر الذين قتلوا يوم أحد رضوان الله عليهم أجمعين، أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين قتلوا يوم أحد. فإنه كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنهم لما قتلوا يوم القيامة لما قتلوا قال الله عز وجل في حقهم: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. جاء في تفسير هذه الآيات أنهم لما رأوا الكرامة التي أعد الله لهم في الجنة وعاينوا ذلك قالوا: يا ربنا من يخبر عنا أصحابنا؟ مين يقول لأصحابنا عن النعيم اللي احنا فيه والكرامة اللي احنا فيها؟ فقال الله عز وجل: أنا كفيل عنكم في ذلك. فأنزل الله عز وجل: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. ولذلك الإمام النووي رحمة الله عليه يقول في الشرح: هذا من صرائح الأدلة، يعني الحديث هذا، هذا من صرائح الأدلة في عظيم فضل الشهادة، في عظيم فضل الشهادة. هذا من يعني من الأدلة الصريحة في بيان فضل الشهادة في سبيل الله عز وجل. ثم قال: باب فضل الغدوة والروحة في سبيل الله. باب فضل الغدوة والروحة في سبيل الله. قال: عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: غدوة أو روحة في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها. غدوة أو روحة في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها. الغدوة هي التي تكون من أول النهار إلى الزوال، من أول النهار إلى الظهر، يعني أول النهار ما يطلع لغاية الظهر، دي اسمها الغدوة. والروحة هي من الظهر، من الزوال يعني، إلى آخر النهار، فيسمى النصف اللي قبل الظهر غدوة والنصف اللي بعد الظهر يسمى روحة. والعرب أحيانا تقول العشي اللي هو اللي بعد الظهر ده. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: غدوة أو روحة. غدوة يعني مدة الغدوة، أو روحة يعني مدة الروحة، يعني بقاء المجاهد في سبيل الله عز وجل. مدة غدوة أو مدة روحة، وهنا أو للتنويع وليست للشك، هنا من الراوي أو تنويعا، يعني هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم ليس كلام الراوي مثلا شك ولا حاجة، أو مش شك، إنما أو دي يعني ماذا؟ يعني تقضي الروح لك هذا الفضل، أو تقضي الغدو لك هذا الفضل، أي بقاء المجاهد في سبيل الله عز وجل وهو في الصف وهو في الجهاد مدة غدوة. قال: خير من الدنيا وما فيها. أو بقاء المجاهد في سبيل الله مدة روحة خير من الدنيا وما فيها. سبحان الله. فتخيل المجاهد الذي يبقى يوما كاملا، لا بل شهرا كاملا يجاهد في سبيل الله، بل شهورا يجاهد في سبيل الله عز وجل. الغدوة الواحدة اللي هي من بعد الفجر بشوية من الشروق ولا حاجة لغاية الظهر حوالي 5 ساعات مثلا ولا حاجة، هذه المدة خير أفضل يعني من الدنيا وما فيها. والمقصود بقوله صلى الله عليه وسلم من الدنيا وما فيها يعني أنه على فرض أنه أعطي الدنيا وصار له تصرف في هذه الدنيا يتنزه فيها كما شاء، فالغدوة هذه بالنسبة له أفضل. سبحان الله، إنه لو المجاهد خيره الله قال له نديك الدنيا كلها، والدنيا دي تملكها ملك تام، وتفعل فيها وتتصرف كما تشاء، تتنزه فيها كما تحب، وتأكل وتشرب فيها كما تحب، فالمجاهد يقول لا، أن أبقى مدة الغدوة هذه أحب إليه، لأن مدة الغدوة فضلها عند الله أفضل من ماذا؟ من كل الدنيا لو ملكها وصارت ملكا له يتصرف فيه ويتنزه في أرجائها. فكيف بالمجاهد الذي يمكث أياما وشهورا ونحو ذلك؟ نعم. فهذا الحديث أيضا فيه دليل على فضل الجهاد في سبيل الله عز وجل، وفضل المرابطة، وفضل المكث في الغزو ونحو ذلك. ثم قال: باب بيان ما أعده الله تعالى للمجاهد في الجنة من الدرجات. باب بيان ما أعده الله تعالى للمجاهد في الجنة من الدرجات. نسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم شهادة في سبيله، وإلا فتمني الموت في سبيل الله عز وجل واجب على المسلم، هذا واجب على المسلم أن يتمنى الغزو ويتمنى أن يعني يموت في سبيل الله عز وجل، وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من مات ولم يغزو ولم تحدثه نفسه بالغزو مات ميتة جاهلية والعياذ بالله. ولذلك واجب على كل مسلم أن يتمنى الجهاد في سبيل الله إن تيسر له ذلك وقدر عليه، وأن يموت في سبيل الله. وكان عمر رضي الله عنه يقول: اللهم ارزقني شهادة في سبيلك وموتة في بلد رسولك صلى الله عليه وسلم. وكان هذا طلب غريب، أليس كذلك؟ إيه وجه الغرابة هنا؟ استنى ما تجاوبش لما اشاور لك. واجه الغرابه المدينه ايش؟ ها اتفضل. المدينه دار امن، يعني ما المقصود بدار امن؟ انه مفيش كفار في المكان ومحدش يجرؤ على انه يغزو المدينه. ولذلك سبحان الله، الله عز وجل يستجيب دعوته فيقتله رجل كافر وهو أبو لؤلؤة المجوسي. قال: باب بيان ما أعده الله تعالى للمجاهد في الجنة من الدرجات. قال عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا أبا سعيد، من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا وجبت له الجنة. قال: فعجب لها أبو سعيد، فقال: أعدها علي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: ففعل. ثم قال: وأخرى يرفع بها العبد 100 درجة في الجنة، ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض. قال: وما هي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: الجهاد في سبيل الله، الجهاد في سبيل الله. باب بيان ما أعده الله تعالى للمجاهد في الجنة من الدرجات. يعني أن الجنة بالنسبة للمجاهد تختلف عن الناس جميعا، فالجنة للمجاهدين فيها 100 درجة أعدت لهم خصيصا. ففي الجنة 100 درجة هذه أعدت للمجاهدين في سبيل الله عز وجل، وهذا يدل على أن المجاهدين كذلك يتفاضلون، أليس كذلك؟ ليس كل مجاهد كالآخر، فالمجاهدون كذلك يتفاضلون، فهي 100 درجة. نعم. قال: عن أبي سعيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا أبا سعيد، من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا وجبت له الجنة. قال: فعجب لها أبو سعيد. سبحان الله العظيم. من الحاجات الطريفة أن أبا سعيد رضي الله عنه هذا، عندما تقرأ أنت الحديث لو لم تكن مثلا تعرف يعني تفاصيل دقيقة عن الصحابة وأعمار الصحابة ونحو ذلك، تتصور أن أنت أن أبا سعيد هذا يعني ربما مثلا نظير أبي بكر في العمر نحو ذلك، أليس كذلك؟ ده النبي صلى الله عليه وسلم جالس معه وبيسمره كده، وأبو سعيد هذا رضي الله عنه لم يجزه النبي صلى الله عليه وسلم في أيام أحد، يعني كان إيش؟ كان شابا صغيرا، وهذا من عظيم تواضع النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال: فعجب لها أبو سعيد فقال: أعدها علي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففعل، يعني عيد علي الكلمتان يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففعل النبي صلى الله عليه وسلم، وهي قوله: من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبي وجبت له الجنة. والمقصود هنا بوجوب الجنة أي أنه استحق الجنة يوما وإن أصابه ما أصابه، كما هي النصوص عموما في كل من مات على الإسلام، في كل من مات على الإسلام. قال: فعجب لها أبو سعيد فقال: أعدها علي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففعل، ثم قال: وأخرى، يعني أقول لك يا أبا سعيد أخرى تعجبك. يعني قال: وأخرى يرفع بها العبد 100 درجة في الجنة، ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض. وفي أقول لك شيء آخر يعجبك أو تعجب له، إن هناك عمل أصحابهم لهم 100 درجة في الجنة. قال: يرفع بها العبد 100 درجة في الجنة، ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض. سبحان الله العظيم. حاول تتصور هذه المشاهد. ولذلك العلماء يتكلمون يعني في توصيف هذا الوعد، فالإمام النووي رحمة الله عليه وغيره من الأئمة بيتكلموا في هذه المسألة، هل هو المقصود به فضل الأجر ولا المعنى على ظاهره؟ فضل الأجر يعني ماذا؟ إن له في الجنة 100 درجة أجور الإيش كثيرة كثيرة جدا، وده المعنى المعنوي، ولا المقصود بها المعنى الحسي على ظاهر الكلام إن هم درجاتهم في الجنة إيش فوق بعض فوق بعض فوق بعض، كل ما بين درجة ودرجة إديه ما بين السماء والأرض. الإمام النووي رحمة الله عليه يرجح أن هذا على ظاهره، على ظاهره، يعني إنه فعلا درجات المجاهدين في الجنة القصور بتاعتهم فوق بعضيها في الجنة درجات. ولعل يؤيد ذلك أحاديث أصحاب الغرف: إن في الجنة غرفا يرى ظاهرها من باطنها، أصحابها فيها كاللؤلؤ الإيش الدري، يعني ناس يبقوا شايفين ناس في الجنة كأنهم كالكوكب، آسف، الدري، كأنهم كوكب في السماء. وهذا يدل على الارتفاعات العالية جدا. لكن سبحان الله، حاول تتصور، مش هتستطيع، لا تستطيع، ان ما بين الدرجة والدرجة ما بين السماء والارض، ده انت هنا لو وقفت قدام برج طويل عالي شوية تقدر رقبتك ونحو ذلك وتبقاش قادر تستوعب الارتفاع العالي ده. طب ازاي دول هيبقوا في الارتفاعات دي؟ ازاي هيبقوا؟ شكلهم ايه ونحو ذلك؟ نسأل الله ان يرزقنا واياكم الجنة. قال: ما هي يا رسول الله؟ قال: الجهاد في سبيل الله. الجهاد في سبيل الله. وهذا الحديث أيضا فيه دليل على فضل الجهاد والمجاهدين، إذ أن الله أعد لهم ما أعد على هذا النحو في الآخرة. ثم قال: باب من قتل في سبيل الله كفرت خطاياه إلا الدين. باب من قتل في سبيل الله كفرت خطاياه إلا الدين. قال عن أبي قتادة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قام فيهم فذكر لهم أن الجهاد في سبيل الله والإيمان بالله أفضل الأعمال، فقام رجل فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أرأيت إن قتلت في سبيل الله تكفر عني خطاياي؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم، إن قتلت في سبيل الله وأنت صابر محتسب مقبل غير مدبر. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للرجل كيف قلت؟ قال أرأيت إن قتلت في سبيل الله أتكفر عني خطاياي؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم، وأنت صابر محتسب مقبل غير مدبر إلا الدين، فإن جبريل عليه السلام قال لي ذلك. قال باب من قتل في سبيل الله كفرت خطاياه إلا الدين. والحقيقة إن الإمام النووي رحمة الله عليه تمسك بظاهر ما ورد في الحديث فبوب عليه، فقال باب من قتل في سبيل الله كفرت خطاياه إلا الدين. والذي يظهر والله أعلم أنه ما الذي يمنع من أن يكون كذلك حقوق الآدميين عموما، ويكون الدين من أعظم هذه الحقوق. وإلا مثلا لو أن إنسانا مثلا قاتل إنسانا بغير حق، أو أن إنسانا والعياذ بالله اعتدى على حرمة إنسان في الدنيا بغير حق، أخذ ماله أو نال منه أو ضرب ظهره أو كذا، فقاتل هذا الإنسان الذي ظلم وقتل، فهل يوقف لأجل ذلك أو لا يوقف إلا للدين فقط؟ فالحديث ورد فيه الدين، فإن جبريل أخبرني بذلك. ولذلك الإمام النووي رحمة الله عليه وقف على ما جاء في الحديث، لكن هل يمنع أن يتطرق ذلك إلى حقوق الآدميين عموما؟ الظاهر والله أعلم أنه لا يمنع، وأن الشهيد يحبس على حقوق الآدميين، يحبس على حقوق الآدميين، يعني إن لم يتب منها قبل الشهادة فإنه يحبس عليها، فإنه إذا أخذ إلى الجنة فإنه يحبس. عليك دين في الدنيا، عليك حق لآدمي، وإلا هل الدين أشد ولا قتل النفس التي حرم الله عز وجل إلا بالحق أشد؟ بلا شك قتل النفس أشد. ولذلك فالذي يظهر والله أعلم أنه لا يمنع تعميم ذلك على حقوق الآدميين عموما، وأن الشهيد مع عظيم الفضل وأنه يغفر له كل الذنوب إلا ما تعلق بحق الآدميين، فإن شاء عفوا عنه وإن شاء أرضاهم الله عز وجل وعفى عنه، فهذا في علم الله سبحانه وتعالى وفي مشيئة الله تعالى، فقد يرضي الله عز وجل أصحاب الحقوق في الآخرة فيعفون، وقد يعفون أصحاب الحقوق وقد يحبس لأجل ذلك، وهكذا والله أعلم. نعم، أي نعم يرضيهم الله، العلماء يتكلمون في ذلك يقولون قد يرضيهم الله عز وجل، ممكن بعض أصحاب الحقوق يطالب بحقه كما هو المقتول، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يؤتى بالمقتول والقاتل يوم القيامة، أو يؤتى بالمقتول آخذ بالقاتل عند الله يوم القيامة فيقول يا رب سل هذا فيما قتلني، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فقد يرضي الله عز وجل المقتول أو صاحب الحق، وقد يؤخذ من يعني الشهيد هذا الحق، فهذا كله في علم الله سبحانه وتعالى. هذا ذنب في حق الآدميين، ذنب عظيم في حق الآدميين، فهذا في مشيئة الله، شاء الله عز وجل عفى عنه أو غفر له أو أرضى الناس له أو نحو، وإن شاء عاقبه. لكن الذي والله أعلم يعني يرجى من خلال النصوص العظيمة الكثيرة في حق المجاهد والشهيد، الذي يرجى من ذلك أن الله عز وجل سيجعل له مخرجا. ما هو المخرج؟ الله أعلم. هل يكون إذا تاب ليس عليه شيء؟ طبعا، إذا تاب من حقوق الآدميين ومات بالذنوب والكبائر الأخرى غفرت له. يعني لو أنه فعل ما فعل من الذنوب والكبائر ومات عليها غفرت له بسبب موته شهيدا، إلا ما تعلق بحق الآدمي، مال كذا نحو ذلك. قال عن أبي قتادة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قام فيهم فذكر لهم أن الجهاد في سبيل الله والإيمان بالله أفضل الأعمال. فقام رجل فقال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أرأيت إن قتلت في سبيل الله تكفر عني خطاياي؟ قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم. الإنسان إذا قتل في سبيل الله كفرت عنه خطايا. طيب القيد اللي هيأتي بقى هيأتي بعد كده. قال: نعم، إن قتلت في سبيل الله وأنت صابر محتسب مقبل غير مدبر. وده قيود اهي، انه يكون صابر محتسب مقبل غير مدبر. صابر محتسب، وإلا قد يخرج رياء، قد يخرج شجاعة، قد يخرج حمية ونحو ذلك، قد يجزع فيرجع وهكذا. قال ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف قلت؟ يعني عيد علي السؤال مرة أخرى. قال: يا رسول الله، أرأيت إن قتلت في سبيل الله تكفر عني خطاياي؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم، وأنت صابر محتسب مقبل غير مدبر إلا الدين. فإن جبريل عليه السلام قال لي ذلك، في رواية: فإن جبريل أخبرني بذلك آنفا. يعني لسه الآن أو قريبا من الآن أخبرني جبريل أن الشهيد يغفر له كل شيء إلا الدين، فإنه يحبس بسببه حتى يعفو صاحب الدين، أو يقدر الله عز وجل ما شاء في ذلك. فهذا الحديث أيضا فيه فضيلة، أو فيه الفضيلة العظيمة للمجاهد إن قتل صابرا محتسبا مقبلا غير مدبر، وأن الجهاد والموت في سبيل الله عز وجل يكفر الخطايا إلا ما تعلق بحقوق الآدميين، وعلى الخصوص الدين. وهذا فيه تنبيه على خطر أن يموت الإنسان وعليه دين. وإن كان هناك تفصيل في هذه المسألة، مجمله أنه لو مات مفرطا فهو الذي يحبس، أما من مات عليه دين من غير تفريط فليس هو الذي معني بالحديث هنا. يعني لو أنه كان له قدرة على السداد فماطل أو تأخر على عدد كثير من الناس، نسأل الله العفو والعافية، كثير من الناس، بل للأسف كثير من الملتحين، نسأل الله العفو والعافية، كثير من الملتحين يتسببون في بغض الناس للملتحين واللحية والالتزام بسبب المعاملات الإيش المالية، ومن أشهرها مسألة الإيش القروض والديون والحقوق المالية. يقوم يقترض ويدوخ الرجل على ما يرد، أو يشتري سلعة بالآجل ويدوخ الرجل على ما يرد أو يسدد. وطبعا اللحية هي اللي في الآخر هي اللي بتشيل الإيه المصيبة. ولو مات يحبس يوم القيامة ولو كان من أفضل الناس درجة ومكانة كالشهيد، فإنه يحبس في ذلك. ثم قال: باب فضل الجهاد والرباط. باب فضل الجهاد والرباط. قال عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أي الناس أفضل؟ فقال: رجل يجاهد في سبيل الله بماله ونفسه. قال: ثم من؟ قال: مؤمن في شعب من الشعاب يعبد الله ربه ويدع الناس من شره. قال: باب فضل الجهاد والرباط. وهنا ربما يظن البعض أنه تكرار في التبويب، فإنه قال في الباب 37 باب فضل الجهاد، وهنا قال باب فضل الجهاد، لكن هذا ليس تكرارا، وإنما هذا تنبيه على أن الرباط من الجهاد، فهو يريد أن يبين فضل الرباط، فأراد أن يشير إلى أن الرباط من جملة ماذا؟ الجهاد في سبيل الله. والرباط أو المرابطة هي المرابطة والبقاء يعني على ثغور الإسلام، على ثغور الإسلام اللي هي بالتعبير العصري جدا اللي هم بيسموهم حرس الحدود. حرس الحدود اللي بيقفوا على حدود الدولة المسلمة مع أعدائها من الكفار، فهذا يقف على ثغر من ثغور الإسلام مرابطا. ولذلك الراجل اللي واقف خدمة عسكرية على ثغر من ثغور الدولة المسلمة في حدودها مع الكفار، هذا لو احتسب هذه النية، نية مرابطة، سبحان الله العظيم. كثير من الناس ما يعرف هذا في الحقيقة، كثير يعني كثير من أبناء المسلمين هو في قوات حرس الحدود التي بين الدولة المسلمة وبين دولة كافرة، وما عندوش الاحتساب للمسألة دي. هذا مرابط في سبيل الله عز وجل، له من الفضائل الكثير، يعني من بين هذه الفضائل انه يأمن الفزع الأكبر، انه يأمن فتنة القبر، انه يشفع في 70 من أهله، أن يجري عليه عمله بعد موته، سبحان الله العظيم. يعني عمله اللي كان بيعمله في الدنيا بيصلي وبيصوم وبيزكي وكذا وكذا يفضل شغال حد يوم القيامة، سبحان الله العظيم. المرابط في سبيل الله عز وجل. قال عن أبي سعيد الخدري أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أي الناس أفضل؟ فقال: رجل يجاهد في سبيل الله بماله ونفسه. قال: ثم من؟ قال: مؤمن في شعب من الشعاب يعبد الله ربه ويدع الناس من شره. قول النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل: أي الناس أفضل؟ قال: رجل يجاهد في سبيل الله بماله ونفسه. طيب، هل فعلا المجاهد هو أفضل الناس على الإطلاق؟ نعم. هو يشير هنا إلى المرابطة من خلال رجل يجاهد في سبيل الله بماله ونفسه، خلال خروج الرجل هذا. وإن كان روايات الإمام مسلم رحمة الله عليه للمرابطة ما فيهاش الألفاظ الصريحة، لكن ورد في يعني عند كثير من أهل العلم أو يعني من أصحاب السنن ورد الأحاديث الصريحة في فضل الرباط في سبيل الله عز وجل. قال: رجل يجاهد في سبيل الله بماله ونفسه. قال: ثم من؟ طيب، السؤال مرة أخرى، وهو: هل فعلا المجاهد أو المرابط هذا أفضل الناس؟ فإن هذا ظاهر السؤال والجواب. أي الناس أفضل؟ قال: رجل يجاهد في سبيل الله بماله ونفسه. فظاهر الحقيقة الحديث أن أفضل الناس على الإطلاق المجاهد، والتحقيق أن هناك من هو أفضل من المجاهد، هناك من هو أفضل من المجاهد. ولذلك الإمام النووي رحمة الله عليه في الشرح تعرض لهذه المسألة من أن هناك من هو أفضل من المجاهد، وإنما هذا عام مخصوص، يعني إن ده شيء خاص من عام، إن دول أفضل الناس، المجاهد، العلماء، الصديقون. طبعا الأنبياء مش داخلين في المسألة، الأنبياء أفضل الناس إطلاقا، فالعلماء الصديقون هؤلاء أفضل الناس. فالصديق هذا قليل في الناس كأبي بكر كمريم عليه السلام ونحو هؤلاء، فهؤلاء أفضل الناس ودرجتهم أعلى من درجة الشهداء. والله عز وجل قال في القرآن: مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. فعد الصديقين قبل الإيش؟ قبل الشهداء. طب العلماء؟ قال الله تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء، ولم يذكر هذا في حق غيرهم. وقال: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ وهذا دليل على أن العلماء مكانتهم أعظم من كل الناس، ولو كانوا في أعلى درجات الفضل الأخرى لكن يسبقهم العلماء بسبب العلم. وإن كان العلماء يتفاوتون في درجاتهم، كذلك المجاهدون يتفاوتون في درجاتهم في ذلك. قال: أي الناس أفضل؟ فقال: رجل يجاهد في سبيل الله بماله ونفسه. قال: ثم من؟ قال: مؤمن في شعب من الشعاب، يعبد الله ربه ويدع الناس من شره. يأتي بعد هذا هذا، وهو الرجل الذي في شعب من الشعاب. الشعب هو المكان الذي هو عبارة عن فارق بين جبلين أو نحو ذلك، يعني ممكن زي شعب أبي طالب كان عبارة عن مدخل كده بين جبلين كبار، مساحة بين جبلين كبار، فتسمى هذه شعب، فسمي بذلك ووصف النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، لأن الشعب مظنت أنه سيكون بعيدا عن الإيش؟ عن الناس، بعيد عن الناس منعزل عن الناس. قال: مؤمن في شعب من الشعاب، يعبد الله ربه ويدع الناس من شره. هذا الحديث من الأحاديث أو من الأدلة التي تمسك بها من قال بأفضلية العزلة على الخلطة. العلماء يختلفون، الخلطة أفضل أم العزلة؟ والإمام ابن القيم في مدارج السالكين بيعقد فصل طويل جدا في هذه المسألة، ويذكر في أدلة من يقول بأفضلية العزلة وأدلة من يقول أفضلية المخلطة، ويرجح في الحقيقة كما هو ترجيح جماهير أهل العلم أن الخلطة أفضل بلا شك لمن لا يخاف على نفسه الفتن، لمن لا يخاف على نفسه الفتن، والعزلة أفضل في حق من يخشى على نفسه الفتن أو يخشى من نفسه الشر على الناس. واحد شره كثير، إنسان شره كثير، لما بيخالط الناس شره بيبقى كثير، فهذا خير له الخلطة ولا العزلة؟ لا، العزلة، بحيث أنه يمنع شره عن الناس. وهذا موجود في زماننا في الحقيقة كثير جدا، في ناس كثير جدا لو قعد في بيته أحسن، ولو طلع الشارع والعياذ بالله تلقيه بقى إنسان والعياذ بالله من أسوأ الناس والعياذ بالله. ولذلك ده يتقال له: خليك فين؟ قاعد في بيتك. أو ينصح نقول له: روح اقعد في المسجد أحسن لك، وما تخالطش الناس بقى كتير، طالما أنت ما بتقدرش تعمل إيه؟ تمنع شرك عن الناس لغاية ما يبطل شر ويؤذي الناس به. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث: ويدع الناس من شره. أما الذي غلب خيره شره فهذا لا يجوز له العزلة، فهذا لا يجوز له العزلة، أو أنه يستحب له الخلطة. لماذا؟ لأنه إنسان ينشر الخير، إنسان ينشر الخير، ويدل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن الذي يخالط الناس خير أو أفضل من المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم، خير من المؤمن الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. يبقى أيهما أفضل بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم؟ الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم، وذلك لأن الذي سيخالط الناس خصوصا الدعاة والعلماء وطلبة العلم، هؤلاء سيغيرون في الناس الشر إلى خير، هؤلاء سيدعون الناس إلى الخير. أما إذا اعتزل الناس جميعا كما هو مذهب ربما بعض من يقول بالعزلة المطلقة ونحو ذلك كطوائف من الصوفية ونحو ذلك، هذا سيمنع الخير في الناس. وإلا من الذي سيعلم الناس؟ من الذي يرشد الناس؟ من الذي يبين لهم طرق الخير ونحو ذلك؟ إن انعزل أهل الخير عن الناس، وربما أهل الخير يؤذيهم الناس. نعم، هذه سنة الله، هذه سنة الله عز وجل، أن أهل الخير إذا خرجوا يصلحون لابد من الإيذاء. فإن الله عز وجل كما قال في مواضع كثيرة ومنها قول لقمان لابنه، قال: واصبر على ما أصابك فإن ذلك من عزم الأمور، بعد ما علمه أمور كثيرة ومنها الدعوة إلى الله: وأمر بالمعروف، يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وأنهى عن المنكر واصبر على ما أصابك فإن ذلك من عزم الأمور. ولذلك المؤمن هذا مكانته عند الله عالية جدا، وهو الذي يصبر على أذى الناس ويعمل على دعوة الناس وينشغل بإصلاح الناس. ربما تجد إنسان آخر يقول لك: أنا ما خلاص، ما أنا عارف إن ده كويس ونحو ذلك، بس أنا ما أنا هنعزل عن الناس ونحو ذلك. إن كان له خير ومنعه عن الناس ففي الحقيقة هذا ما ينبغي أن يكون منه. لماذا؟ لأنه هو في الحقيقة يمنع الإصلاح في الناس ويمنع الخير في الناس. خلاص، اللي هو هيضر الناس بشره. طيب مش هيتحمل الناس ليه؟ ما هو هذا يقال له ما يعني ينبغي أن يفعل، وهو: واصبر على ما أصابك. ولابد أنه يتعلم ويعرف ويسمع كل الأدلة التي هي في فضل الإصلاح وفضل دعوة الناس إلى الخير. وإلا فورق بن نوفل قال لي يعني خديجة: ما من رجل جاء بمثل ما جاء به إلا عودي. ده سبيل المصلحين على طول كده في الدنيا، ما سنة الله أنه ما جاء مصلح إلا وقام له من يؤذي ويمنع ويصد وكذا ونحو ذلك. فإذا كان كل من أصلح أو يعني يستطيع الإصلاح عندما يصده الناس يقوم يمتنع، ما هذا يا إخوانا على فكرة دي آفة موجودة في كثير مننا إحنا، فضلا عن عامة الناس أصلا. يعني الله سبحانه وتعالى ذكر طائفة في القرآن في سورة الأعراف: وإذ قالت طائفة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا أليم. انتوا وجعين نفس قلبكم ليه؟ ما تعملوا زينا، لا تكلموا حد ولا تدعوا حد ولا اعملوا زينا، صلوا واعبدوا ربنا وخلاص، ما تكونوش دعوة بالناس. لما تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا؟ قالوا معذرة إلى رب. أنت هتسأل يوم القيامة، هتقول لربنا يوم القيامة: أنا كنت قاعد في بيتي ومسايب الناس كلها عمالة ترتكب المعاصي والمنكرات. ولذلك أيضا من هذا أو من هذه المعاني الفاسدة أن بعض الناس يعني لا يفهم معنى العزلة التي يتكلم عنها العلماء، فتراه إذا اختلف مع إخوانه في المسجد مثلا، حد من إخوانه زعله في المسجد، يوم يعمل إيه؟ يقول لك أنا منعزل. وبعدين لو حد قابله يوم يكلمه كلام كأنه كلام علمي، يقول له: لا، أنا أعبد الله في بيتي، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: أمسك عليك لسانك وليسعك بيتك. طيب يا فلان بتروح الشغل؟ ها طبعا. يا فلان بتروح تشتري أكل وشرب لأولادك؟ ها طبعا. طب فين العزلة؟ يبقى هو اعتزل مين هنا في الحقيقة؟ اعتزل الخير، ما اعتزلش الشر أصلا. هو اعتزل الايش؟ الخير نفسه. ولذلك هذا مفهوم فاسد عند كثير من الناس. ولذلك مسألة العزلة دي مسألة خطيرة جدا، خصوصا في هذه الأزمان التي نعيشها. وإلا فليس المقصود أيضا بكلامنا المنع من العزلة مطلقا، لا أبدا. العلماء يتكلمون في أن العلماء أنفسهم يحتاجون في بعض الأوقات إلى شيء من الإيش؟ من العزلة. أن العالم أحيانا بيحتاج أوقات ينعزل فيها عن الناس، أيام ساعات نحو ذلك ينعزل فيها عن الناس. ممكن يبعد عن الناس أسبوع شهر، يبعد عن الناس لا مانع، لأن العالم بيعمل كده عشان يعمل إيه؟ عشان يستفيد. هو عنده أبحاث وعنده كذا، عنده ماذا، هو نفسه حتى قلبه نفسه ممكن يستريح، يوم ياخذ راحة ونحو ذلك. ولكن هذه ليست العزلة التي يتكلم عنها العلماء في مسألة يعني ترك الناس ونحو ذلك. فخلاصة يعني الكلام في هذه المسألة أن مخالطة الناس لمن كان خيره أكثر من شره ويقدر على تغيير المنكرات سواء بالنصح أو الكلام أو كذا، فالخلطة له خير لأن أجره عند الله عظيم. قال: باب بيان الرجلين يقتل أحدهما الآخر يدخلان الجنة. باب بيان الرجلين يقتل أحدهما الآخر يدخلان الجنة. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر كلاهما يدخل الجنة. فقالوا: كيف يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: يقاتل هذا في سبيل الله عز وجل فيستشهد، ثم يتوب الله على القاتل فيسلم، فيقاتل في سبيل الله عز وجل فيستشهد. سبحان الله، عاملة زي الفزورة الحكاية دي باللغة العربية بيقولها حزورة، احنا عندنا المصريين بنقولها فزورة، عاملة زي الفزورة او الحزورة. يعني ممكن يبقى سؤال كده: مين اتنين يقتلوا بعض والاتنين يدخلوا الجنة؟ رجل يقتل رجلا، رجل كافر يقتل رجلا مسلما فيدخل المسلم الجنة شهيد، ثم يتوب الكافر ويقتل في سبيل الله فيدخل كذلك الإيش؟ الجنة كذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يضحك الله إلى رجلين، يضحك الله إلى رجلين. وهذه صفة من صفات الله تعالى، هي صفة الضحك ثابتة لله تعالى على ما يليق بجلاله وعظيم سلطانه، ونمرها ونثبتها ولا نعلم لها كيف. وهذه طريقة السلف رضي الله عنهم، أنهم يثبتون هذه الصفات ويمرونها من غير كيف ولا يعني تشبيه ولا تمثيل ولا تعطيل. نعم. ما لوش كده، كلام صريح كده يعني، لكن هم يقولون بكلام هو يسمى تحريف الصفة يعني. هذا خطأ، نعم، لكن خطأ في عظيم خيرهم الذي لا يقارن. ما هو ده كلام الأشاعرة فعلا. لا، ما تقولش كده في العموم، قول فلان فلان، قول فلان. إنما المنهج الأشعري منهج باطل، هذا منهج باطل، هذا هو الذي تأثر به الإمام النووي رحمة الله، لأن شيخه كان يأخذ من شيخ أشعري في المذهب، والقاضي كذلك كان يأخذ عن شيخ أشعري في المذهب. وده الخطر اللي احنا كنا بننبه عليه في الأول، وهو إنه قد يتعلم الإنسان على إمام فقيه في الفقه لكنه عنده اختلاف وانحراف في العقائد. الإمام الجويني الجبل العلم هذا الذي يلقب بإمام الحرمين، هذا الجبل العلم، الغزالي رحمة الله عليه، هذا الجبل العلم الذي يعني يقال أن من أعظم من تكلم في مسائل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تفصيلا هو الغزالي، سبحان الله العظيم. الذي تأثر بالصوفية كثيرا وكان يعني يقول بكلام كثير من يعني أباطيل هؤلاء، لكن يعني وإن كنا ذكرنا الأسماء لكن في الحقيقة فضل طبعا النووي والقاضي والجويني أعلى من فضل الغزالي، لأنه يعني ما أخذ على الغزالي رحمة الله عليه من المخالفات في الجانب العقائد خصوصا أكثر من النووي رحمة الله عليه، لم يعرف عنه إلا مثل هذه المسائل. كذلك الإمام القرطبي رحمة الله عليه نفس المعنى، ولذلك هذا يعني كما نقول إنه هؤلاء جبال أعلام، وهذه بالنسبة لما هم عليه من الخير كالحصى في هذا الجبل، وإن كانت هذه الحصى إيش؟ حصى باطلة وحصى خبيثة، نعم في العقيدة، نعم وإن كانت في العقيدة إحنا لا نقول بأنها صحيحة، بل نقول هذا باطل، وهذا من يعني من أشنع ما يكون أن يقال في حق الله ما لا يجوز. لكن هؤلاء رحمهم الله تعالى تأثروا بشيوخهم ورددوا كلامهم ولم يكونوا منظرين عن ذلك، بخلاف الأشاعرة الذين ينظرون، بخلاف الفرق الفلانية الذين ينظرون ويعودوا يعملوا منظرات بقى في منهجهم ونحو ذلك، إنما هذا تأثر به من تأثر. وعلى فكرة مسألة الأشعرية هناك من يعني يحييها ربما ممن ينتسب إلى أهل السنة، أو لا أقول يحييها يعني إنصافا، من يعني يقول بأنها لا بأس في كلامهم ممن ينتسب إلى أهل السنة في المعاصرين الموجودين الآن، وهذا خطر يعني شديد جدا. خلاصة يعني أنه الأئمة الأعلام هؤلاء وإن وقعوا في هذا الخطأ، لكن هذا في جبال الخيرات التي هم عليها يغتفر، وليس المقصود به أنه يقبل هذا الكلام، إنما يغتفر في حقهم هم، فإن لهم من العلم الذي ينتفع به المسلمون في الدنيا ما يعني يغفر لهم هذه المسائل. قال باب بيان الرجلين يقتل أحدهما الآخر يدخلان الجنة. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر كلاهما يدخل الجنة. أنا هقرأ عليكم مثلا جزء من كلام القاضي رحمه الله. قال النووي رحمه الله، قال القاضي: الضحك هنا استعارة في حق الله تعالى. طب منين جبنا الاستعارة دي؟ وفي حد من الصحابة قال الكلام ده؟ قال: الضحك هنا استعارة في حق الله تعالى، لأنه لا يجوز عليه سبحانه الضحك المعروف في حقنا. طب وانت كده معناها يبقى انت وصلت لفين؟ التشبيه. وإلا لو نزلنا كل صفات الله على القاعدة دي، طب خلاص يبقى كل الصفات ايه؟ حتى السبعة اللي هم بيثبتوهم، حتى السبعة اللي هم بيثبتوهم. طب ما لله سمع، هم بيثبتوا صفة السمع والبصر وخمس صفات أخرى الإرادة وغيرها. طب ما لله سبحانه وتعالى سمع، طب ما للناس سمع؟ ما إذا كنا بقى نفس الإيش القاعدة هذه يسيرون عليها. ولذلك المنهج الصحيح منهج أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، منهج سلف الأمة، وهو إثبات صفات الله تعالى من غير أن ندري لها كيف. إحنا ما نتعرض للكيف، إنما نثبتها، نقول الله يسمع، الله يضحك، كيف؟ أنا ما نعرف هذا، لأن الله عز وجل أخبرنا أنه ليس كمثله شيء، والله أعظم من أن يحيط الناس به علما. نعم. فالإمام القاضي يقول: الضحك هنا استعارة في حق الله تعالى، لأنه لا يجوز عليه سبحانه الضحك المعروف في حقنا. وقال: ويحتمل أن يكون المراد هنا ضحك ملائكة الله الذين يوجههم لقبض روحه وإدخاله الجنة. هذا كله موجود طبعا من كلام الأشاعرة، زي النزول مثلا نفس الكلام. فهنا يقول إنه ويحتمل أن يكون المراد هنا ضحك ملائكة الله الذين يوجههم لقبض روحه. الحديث يضحك الله، فكيف يصل الأمر إلى هذا؟ فهذا كله تحريف شديد جدا. نعم. ما هو حجته هو، أو هو مش حجة طبعا، إنما هو بيتزرع يعني مش الإمام رحمه الله يعني هم الأشاعرة اللي يتأثر بهم الأئمة في النقل بيتزرعوا بأن هذا تنزيه لله تعالى. ماشي، هو عموما خلاصة الكلام أننا نقول بأن عقيدة السلف طريقة السلف الإثبات من غير تعرض لكيف، من غير تعرض لكيف، نمر الكيف هذا كما جاء. الصحابة كانوا يسمعوا من النبي صلى الله عليه وسلم الأحاديث دي، سمعنا أن صحابي واحد قال للنبي صلى الله عليه وسلم كيفية الضحك إزاي، كيفية مش عارف كذا إزاي، كيفية اليد إزاي، كيفية القدرة إزاي، كيفية مش عارف الرجل إزاي، كيفية كذا. فلماذا أنتم تقولون بهذا؟ ولذلك هذا مردود. نعم. قال يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر كلاهما يدخل الجنة، فقالوا كيف يا رسول الله؟ قال يقاتل هذا في سبيل الله عز وجل فيستشهد، ثم يتوب الله على القاتل فيسلم، فيقاتل في سبيل الله عز وجل فيستشهد. ثم قال باب فضل الصدقة في سبيل الله وتضعيفها. قال عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال جاء رجل بناقة مخطومة فقال هذه في سبيل الله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لك بها يوم القيامة 700 ناقة كلها مخطومة. باب فضل الصدقة في سبيل الله وتضعيفها. إن الصدقة لها فضل عظيم جدا، بل وهذا الفضل يضاعف عند الله يوم القيامة. قال عن أبي مسعود الأنصاري قال جاء رجل بناقة مخطومة. الناقة المخطومة هي التي جعل يعني حبلا في أنفها يجر بها عشان يبقى زمام يعني يمسكها كده، لأن المنطقة بتاعت الأنف ضعيفة فهذا يكون زماما لها. قال جاء رجل بناقة مخطومة فقال هذه في سبيل الله، يعني دي أنا يا رسول الله جعلتها للجهاد في سبيل الله، ما يطلع الجيش المسلم يجاهد دي ياخدوها وهم طالعين يجاهدوا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لك بها يوم القيامة 700 ناقة كلها مخطومة. والمخطومة بتبقى ذليلة يعني مطيعة، يعني لك بها 700 ناقة، وهذا يدل على أن الأجر يضاعف إلى 700 ضعف، والله يضاعف لمن يشاء. والإمام النووي رحمه الله بيتكلم في هل المقصود بظاهر الحديث ولا المقصود بعظيم الأجر، فالأظهر أنها على ظاهره ولا يمنع ذلك، إن هو يوم القيامة العرب بتحب الإبل، بتحب الإبل زي دلوقتي أهل هذا الزمان، يوم القيامة تلاقي في ناس عندنا في أهل هذا الزمان بيحبوا مثلا السيارات الفارخة الفاخرة ونحو ذلك. إنسان من أهل الجنة بيحب السيارات، يوم القيامة يركب سيارات زي ما عايز، يركب طيارات زي ما عايز. العرب بيحبوا الإبل، عشان كده الراجل الأنصاري رضي الله عنه اللي سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن إن في الجنة في زرع، هو بيحب الإيش؟ بيحب الزرع. نعم. قال لك بها يوم القيامة 700 ناقة كلها مخطومة. نقف على باب فضل إعانة الغازي في سبيل الله بمركوب وغيره وخلافته في أهله بخير، إلى المرة القادمة إن شاء الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.